سواء ببناء إلى أن نقول عدم الوجود سواء، وهذا لا يمكن، لا يعقل أبدا أن يكون عدم الوجود سواء. ونظير ذلك ميزان له كفتان، فلا يمكن أن تترجح إحدى الكفتين إلا بوضع شيء فيها. أما أن تقول هذه الكفة راجحة على الأخرى بدون وضع شيء فهذا هراء، وهذا شيء لا يثبت في العقل، لا يمكن، لا يمكن أن نصدقه عقل أبدا. إذن لا بد أن تكون الكفة الراجحة أن يكون لها مرجح. كذلك العدم الوجود لا بد أن يكون للوجود من رجحه، من الذي يرجحه؟ أي الذي أوجده. إذن العدم في جهة، الوجود في جهة، هل يستويان؟ لا، لا بد للوجود من موجب، لأن العدم لا يعطي وجودا أبدا. سواء بالنسبة للموازين الاقتصادية التي يزين بها الناس، أو بالنسبة للعدد الذي يحسب ويعد به الناس. فإذا نظرت إلى العدد فلا يمكن للصفر أن يعطي عددا، لا يمكن أبدا. لا تبدأ بالعدد إلا إذا كان هناك شيء، يمكن تبدأ بالعدد كل واحد انطلاقا من الصفر، لا، بل لا بد أن يكون هناك شيء به يقتضى الحال أن نضع الرقم الأول للشيء الأول. وهكذا أيضا في الكفة التي يزين بها الناس، لا يمكن أن تترجع إحدى الكفتين إلا بشيء قد وضع فيها. وهكذا الوجود والعدم لا يمكن أن يكون في درجة واحدة، فإذا الوجود لا بد له من موجد، وهذا الذي أوجده لا بد أن يكون ليس كمثله شيء، لأنه إذا كان مماثلا لهذه الموجودات فإنه سيجري عليه ما يجري عليها، لا بد أن يكون مباينا ومخالف لها من كل وجه. ولذلك قال لو حدثت لنفسها الأكوان لأدى ذلك إلى القول باجتماع التساوي والرجحان. وهذا محال، محال أن يكون التساوي والرجحان في بلا مرشح، لا أبدا، مجتمع التساوي والرجحان لا أبدا. وذا محال قال وحدوث العالم ما تلازم. إذن البرهان على المقدمة الصغرى عرفناه في قوله لو اجتمع. طيب البرهان على المقدمة الكبرى وهي حاجة كل محدث لإتمامه، يقول حادثة في نفسية الأقوال من اجتمع تزاير الحن، هذا البرهان على المقدمة الكبرى في الحقيقة. أما المقدمة الصغرى فالبرهان بلا هو قوله وقوله وحدث الحدث في نفسية الأقوال من اجتمع تزاير الحن وذا محال وحدوث العالمي، حدوث العالمي الذي تقول المقدمة الصغرى شكون هي؟ هذا العالم حادث، شكون هي المقدمة اللي غادي توصلنا إلى هذه المقدمة؟ هي قوله تلازم الأعراض مع تلازم حدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم وحدوث العالم. لماذا كان العالم حادث أو ما هو البرهان على أن العالم حادث؟ هو التلازم الذي هو بين الأعراض وبين الجواهر. أما الأعراض فلا تحتاج إلى أن نبرهن عليها. علاش نبرهن على حدوثها؟ لأنها ضرورية، والضروري ما تحتاج للتأمل، الضرور والنظر يحتاج إلى التأمل والضروري. إذا المسائل الضرورية ما يمكنناش نبرهن عليها، نقولوا شكون هو البرهان على أن الأعراض حادثة؟ لأنه مشاهدة وليس يصح شيء في الإذهان إلى احتاج النهار، إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا كنا غادي نقولوا هذا النهار شكون البرهان عليه؟ ما بقى شي حاجة صحة في الإذهان. كذلك إذا غادي نبرهنوا على أن هذه الأعراض راها كيفاش تتغير وحنا تنشاهدوا وتنحسوا بها، إذا هذا ما يحتاجش لدليل. إذا شكون اللي يحتاج لدليل؟ وهو الجواهر. الأعراض إذا دليلها أش ضروري، لا يحتاج إلى نظر، لكن شكون اللي يحتاج للنظر والتأمل؟ وهو الجواهر. باش غادي يمكننا نتصلوا بأن الجواهر حادثة لتلازمها للأعراض، وملازم الحادث حادث وملازم الحادث حادث. ولذلك قال لو كما تصور الحال، وذا محال وحدوث عالمي بحدث الأعراض. شكون دليل على أن العالم حادث؟ لأنه منحصر بجوج الأشياء، الشيء الأول جواهر، الشيء الثاني الأعراض، والأعراض حادثة. شكون الدليل على أنها حادثة؟ المشاهدة. طيب وكذلك الجواهر حادثة، تكون الدليل على أنها لأنها ملازمة للأعراض، لا تلازم بينهما. ثم قال بعد ذلك إلى آخره، يكتفي بالقدر لا نواصل الكلام عن هذا الموضوع. وصلنا على البراهين المتعلقة بصفات الله عز وجل، وقد بدأ بالبرهان الأول وأركبه بقياس اقتران كما ذكرنا، وأما سائر البراهين الأخرى جاء بها على شكل قياس استثناء أو قياس شرطي عند علماء المنطق. من القياس الشرطي هو ما تركب من مقدم وتالي ويكون مقرون بأداة من أدوات الشروط. قياس الاقتران كما عرفناه فيما سبق هو ما تركب من قضيتين، وكل قضية تتكون من موضوع ومحمول، وتسمى القضية الأولى مقدمة صغرى والثانية مقدمة كبرى. فليكتف المؤلف كما ذكرنا بالنسبة للدليل على وجود الله بذكر القضية الكبرى، وحدث الصغرى للعلم بها، لكن القضيتين أو المقدمتين أو القياسين حقيقة مكونا من قياس مكون من قضية نظرية، قضيتين نظريتين، وكل قضية نظرية تحتاج إلى إثباتها حتى تصير نظرية ضرورية. وقد أشرنا إلى الكيفية، لأن الكيفية التي بها نتوصل إلى هذه القضية التي ذكر المؤلف رحمه الله، قلنا بأن ورق القياس المقولنا عالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث، والعالم حادث يحتاج إلى مقدمتين للوصول إلى هذه النتيجة. العالم حادث هذه نتيجة لا بد لها من مقدمتين لكي نصل إليها. إن المقدمتان وإننا نقول العالم منحصر في الأعراض وفي الجواهر. طيب والمنحصر في الحادثين هو الحادث، والعالم منحصر في الأعراض والجواهر وهما حادثان، والمنحصر في الحادثين هو الحادث. طيب ثم لماذا توصلنا إلى أن الأعراض والجواهر حادثان؟ لأننا قلنا بأن الأعراض شوهد أو يشاهد تغيرها من حال إلى حال، وهذا أمر ضروري لكل إنسان، أي كل إنسان يشاهد هذه الأعراض تتغير، فهو يشاهد التغير في هذا العالم وفي نفسه، فهو يشاهد من نفسه أنه طارة يكون جالسا، طارة يكون واقفا، طارة متحرك، طارة ساكن، طارة ضاحك، طارة غير ضاحك، طارة حزين، طارة فرحا، كل هذه أعراض، طارة يفعل، طارة ينفعل، كل هذه أعراض. ثمانية تجري على المرء دائم ولا يجري المرء يعني ثمانية صعوب وحزن واجتماع وفرقة ويسر ونقص ثم سقم وعافية. هذه الأعراض إذا مشاهدة لا تحتاج إلى إقامة الدليل لأنها ضرورية، الضروري ما لا يحتاج إلى تأمل، ضروري لا يحتاج إلى تأمل، فإدراكنا لها إذن إدراك ضروري. طيب هذه الأعراض ملازمة للجواهر وملازم الحادث الحادث، يعني أن الجواهر لا يمكنش تفك منها الأعراض أبدا، وملازم الحادث حادث، فتصير المقدمة هكذا، الأعراض يشاهد تغييرها من حادث إلى حال، من حال إلى حال، وكل ما شهد تغييره من حال إلى حال فهو حادث. الأعراض ملازمة للجواهر وملازم الحادث حادث، فتكون نتيجة النهائية أن العالم حادث، وإذا كان حادث فلا بد له من محدث. لكن قال هؤلاء القوم إن حدوث العالم يتوقف على أمور، منها أي من هذه الأمور إثبات زائد، ونعني ويعنون بذلك الزائد هو العرض، وإثبات الزائد كما ذكرناه شيء ضروري. إثبات زائد كل واحد منا يحس أن هناك شيء زائد عليه، بما لا يحس أنه إما قاعد وإما متحرك وإما ساكن وإما ضاحك وإما غير ضاحك وإما حزين وإما مسرور إلى آخره. هذا شيء زائد، إذن إدراكه قلنا ضروري. هذا هو الأمر الأول الذي يتوقف عليه حدوث العالم. من الأول قلنا إثبات زائد، إثبات زائد. هذا الزائد ما هو؟ هو العرض، هو العرض. طيب، إثبات زائد. الأمر الثاني كون ذلك الزائد، كون ذلك الزائد حادثا، كون ذلك الزائد حادثا. ونحن نشاهد هذا الزائد بأنه حادث، يعني ليس قديما، فنحن نشاهد ونحس هذا الزائد بأنه يحدث في كل وقت. يحدث الضحك ويحدث الفرح، يحدث الحزن، يحدث الحركة، يحدث السكون، يحدث النطق. يعني كون هذا الزائد حادث هذا أيضا مدرك بالحس، مشاهد، لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الأول إثبات زائد، الأمر الثاني كون ذلك الزائد حادثا، الأمر الثالث كون ذلك الزائد الحادث لا ينفك عن الجسد، كون ذلك الزائد الحادث لا ينفك عن الجوهر. فإن ذلك الزائد وهو الفرح أو الضحك أو النطق، أو هل ينفك عن الجسد؟ لا ينفك، ضروري أنه لا يمكن أن يقوم إلا بجسد، لا يتجلى له، لا يمكن أن يتجلى إلا في جسد. لا يوجد جلى الضحك ولا جلى النطق ولا جلى الحركة ولا جلى السكون ولا جلى أي شيء إلا في جوهر، إلا في جوهر. فمن ثم لا بد من كون ذلك الزائد يستحيل انفكاكه عن الجوهر. إذن لا بد أن نثبت استحالة انفكاك ذلك الزائد عن الجوهر. وأمر رابع أيضا، وهو كون ذلك الزائد، كون ذلك الزائد يعني به جنس الزائد، يستحيل أن لا يكون أو أن لا يكون له أول، يستحيل أن لا يكون له أول. يعني تلك الزوائد التي تعترينا من ضحك ونطق وحركة وسكون يستحيل أن لا يكون لها أول، لا بد لها من ماذا؟ من أول، لا بد لها من أول. بمعنى إذا تتبعتها وسيرت معها هل تجد لها أولا أم لا؟ تجد لها أولا، لأنها مثلها كمثل العدد، كمثل العدد، العدد له أول أم لا؟ لا بد أن يكون، إذا تتبعت العدد لا بد أن تجد الرقم الأول الذي منه انطلق العدد، لا بد أن تجد الرقم الأول الذي انطلق منه العدد. هذه الحوادث كذلك إذا تتبعتها لا بد أن تجد أول حادث الذي انطلقت منه هذه الزوائد. فمن ثم لا بد من هذا الأمر الرابع، واستحالة حوادث لا أول لها، استحالة حوادث لا أول لها. هذا أمر رابع. أمر خامس، وهو استحالة أن يقوم هذا العرض بنفسه، استحالة أن يقوم هذا العرض بنفسه. لا يمكن للعرض أن يقوم بنفسه، لا يمكن أن يكون ضحك بدون ذات تضحك، لا يمكن، لا يمكن أن تكون حركة بدون محرك، بدون ذات تتجلى في هذه الحركة، لا يمكن أن يكون حزن بدون ذات يتجلى فيها الحزن، لا يمكن أن يكون نطق بدون ناطق، وهكذا. يستحيل إذن، يستحيل أن يقوم العرض بنفسه، العرض من كل شيء يكون قائم بسهولة بدون ذات يتجلى فيها. لذلك لا بد من هذا الأمر الخامس، وهو استحالة قيام العرض بنفسه. يستحيل أن يكون سواد بدون ذات، بياض بدون ذات. كلما كان البياض لا بد أن تكون ذات هي التي يتجلى في هذا البياض. وهكذا الصفات لا بد لها من موصوف، من موصوف، والأعراض لا بد لها من جواهر. فإذا يستحيل أن يقوم العرض بنفسه، يستحيل. طيب، أمر سادس، وهو أن هذا العرض لا يمكن أن يجتمع فيه الكمون والظهور في آن واحد، فإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون كامنا، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان ناطق غير ناطق، يعني أن يكون الإنسان متحركا وفي طيه السكون، فحين تكون حركة ينعدم السكون، حين يكون السكون تنعدم الحركة، حين يكون النطق انعدام النطق يزول، حين يكون عدم النطق يزول النطق، وهكذا لا يمكن للعرب أن يكون كامنا ظاهرا في ذات واحدة. إذن يستحيل اجتماع ماذا؟ الكمون والظهور. الكمون يعني الاستتار، أن يكون مستترا، حين يكون الإنسان متحركا نقول راه ساكن، راه السكون، حالة السكون راه موجودة ولكنها مستورة، ولا حيث يكون ساكن نقول راه حالة حركة راه موجودة ولكن ساكن. هذا يستحيل. لماذا يستحيل؟ لأنه يستحيل اجتماع ضدين، لا يمكن أن يجتمع ضدان في شيء واحد. لذلك نقول في هذا الأمر السادس ما هو؟ وهو استحالة اجتماع الكمون والظهور. فالعرض إما أن يكون كامنا وإما أن يكون ظاهرا، ضرورة أن الضدين لا يجتمعان، ثم في نفس الوقت لا يرتفعان. طيب، ثم أمر سابع يقولون به، يقول لابد كذلك من معرفتهم، وهو استحالة انعدام القديم، استحالة انعدام القديم، بمعنى أن الله القديم يعني يستحيل أن يكون معدوما، يستحيل أن يكون معدوما، لأنه لو كان معدوما لما وجد شيء من هذه الكائنات، يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى معدوما. هذه سبعة مطالب يتوقف على معرفتها كما يقول حدوث العالم، ثم زادوا قائلين بأن من أحصاها دخل الجنة، والحق أن إحصاءها لا يتعدى دائرة الاعتراف بوجود الله تعالى وما يسمى بالتوحيد الربوبية، وهذا لا يكفي في العقيدة الإسلامية، لا بد فيه من إضافة توحيد الألوهية ثم توحيد الأسماء والصفات، وإلا فإن المشركين كانوا يعترفون بوجود الله عز وجل وبأنه خالق الرازق المعطي المانع الذي ينزل المطر ويحيي الأرض بعد موتها، وكانوا يتخذون آلهة يستشفعون بها عند الله، ويقولون إنما نتخذوها زلفى إلى الله عز وجل. المقصود عندنا أنهم قالوا لا بد من معرفة هذه السبعة ليعرف الطالب العلم حدوث العالم، لكي يعرف حدوث العالم لا بد من معرفة هذه السبعة التي جمعها بعض في بيت مختصر جدا، قال زيد ما قام من تقم كامانا من فكا لا عدم قديم اللحن، لا عدم قديم اللحن. قال زيد، يشير بزيد إلى هذا العرب السائد الذي أشرنا إليه بأنه الاعتقاد أو إدراك شيء زائد على ذواته. زيد ما قام، يشير به إلى أن هذا العرب لا يمكن أن يقوم بنفسه. زيد المقام، من ما قام، يعني لا يمكن أن يقوم بنفسه. زيد المقام من تقل، لا يمكن أن ينتقل بنفسه، لا يمكن أن ينتقل هذا العرض من ذات إلى ذات أخرى، لا يمكن أبدا، بمعنى أن كل ذات عندها أعراضها الخاصة بها، التي يمكنش هذا العرض اللي هو موجود في ذات ينتقل إلى ذات أخرى وهكذا. طيب، مثل الذين يقولون بأن الروح تنتقل من جسد إلى جسد آخر ويسمونه بالتناسخ، يقولون هذا جسد من تيموت تنتقل الروح ديالو إلى جسد آخر، يعني هؤلاء الفلاسفة الضالين بالله. إذن زيد المقام انتقل ما كامنا، يشير به إلى أن هذا العرب لا يمكن أن يكون كاملا ظاهرا في ثاني واحد، يعني هو الذي قلنا عدم الكمون والظهور. زيد المقام من تقل مكامنا من فكة، إلى أن العرض لا ينفك عن الجوهر، لا بد أن يكون معه الجوهر. من فك لا عدم، من فك لا عدم قديم يشير به إلى أن القديم لا يعتريه العدم أبدا. لا حنا يشير به إلى استحالة حوادث لا أول له. لا حنا، هذه سر المطالب الذي يتوقف عليها معرفة حدود العالم، وحينئذ يتبين لنا أن العالم حادث، وإذا كان حادثا فلا بد له من المحدث، والمحدث له الله جل وعلا. من هذا ما يتعلق بإثبات حدود العالم وبإثبات الصفة الأولى من صفة الله تعالى، هي صفة نفسية، هي صفة الوجود. ثم قال: لو أمكن الفناء لانتفى القدام، لو مات على الخلق حدود المال. لو لم يكن قدام وصفا لو لم يكن قدام وصفه لزم حدوده. أي قلنا بأنه الآن انتقل بنا إلى البرهان على صفات أخرى لوجب حق الله سبحانه وتعالى، وسار على شكل القياس الذي يسمى بالقياس الشرطي، اللي هو يكون مركب من مقدم وتالي، يكون دائما مقترن بأداة شرطي. وذكر المؤلف رحمه الله هنا أقيسة شرطية، وذكر قياس المتعلق بإثبات صفة القدم، ثم المتعلق بإثبات صفة البقاء، ثم المتعلق بإثبات صفة الغنى المطلق، المتعلق بإثبات صفة مخالفة الحوادث، ثم المتعلق بصفة إثبات عدم مماثلة سبحانه وتعالى لخلقه، ثم كذلك القياس الذي أثبت فيه البرهان المتعلق بصفة يعني القدرة والإرادة والعلم والحياة. وفي النهاية قال: تالي في ست القضايا باطل قطعا مقدم. إذن مماثل، إذن ذكر كم من القياس؟ ست أقيسة من جنس القياس الشرقي الذي يتركب مقدم وتالي ويفتتح بأداة الشرطي. فأداة الشرطي التي استعملها المؤلف هي لو، وهي أداة شرط لا تلزم ولكنها تقتضي شرطا وجوابا. قال: لو لم يكن قدم وصفه لزم حدوده. لو لم يكن قدم وصفه، أي لو لم يكن ربنا عز وجل متصفا بصفة القدم للزم حدوده. ضرورة أن الموجود إما أن يكون قديما وإما أن يكون حديثا. كل موجود لا بد أن يتصف بإحدى الصفتين، إما أن يكون قديما بمعنى لا أول لوجوده، وإما أن يكون حديثا بمعنى لوجوده أول. ولا يمكن أن يجتمع القدم والحدوث في آن واحد. لماذا؟ لأنهما ضدان، والضدان لا يجتمع. إذن لو لم يكن ربنا عز وجل قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر محدث، ومحدثه أيضا يفتقر إلى محدث آخر، وهكذا. فيؤدي ذلك إلى مسألة التسلسل. وإن توقفنا عن السير رجعنا إلى الدور، فإما نبقوا غادين في أعداد لا نهاية لها، ونمشي على الشكل ديال الأعداد لا نهاية لها، هذا الوقوع واحد المستحيل لا يثبت في العقل. شكون هو؟ وهو عدم النهاية في العدد، ويستحيل أن يكون العدد لا بداية له. ممكن أي عدد فيه دم اللون، لا بد من الرقم اللون، غادي نمشي نصنع الرقم اللون أو لا، لا بد. إذن يستحيل التسلسل ويستحيل الضوء. أما التسلسل فهو السير إلى فراغ ما لا نهاية له، هذا مستحيل. وأما الدور فكون العدد الذي توقفنا عنده يعود من جديد إلى ما قبله أو إلى ما قبله أو إلى ما قبل قبله. وهكذا يتوقف الأول على الثاني والثاني على الثالث فيلزم الدور. الدور محال والتسلسل محال وما أدى إليهما محال وهو كون الله سبحانه وتعالى غير متصف بالقدم فيثبت ضد هذا وهو اتصاف الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالقدم. إنه يستحيل أن يكون الخلق لا أول له، لأنه كما ذكرنا كمسألة العدد الذي يدعي صاحبه أنه لا يوجد له رقم أول، هذا مستحيل. أما لو توقف عند أحد الأرقام وقال هذا الرقم يتوقف على ما قبله فيؤدي إلى الدور، إذا الدور والتسلسل محالان وما أدى إليه محال، فيثبت نقيض ذلك المحال ونقيض ذلك المحال هو وصف ربنا عز وجل بالقدم. لذلك قال لو لم يقول قدم وحذف النون هنا مع همزة الوصل وهذا جائز كما قال الشاعر وإن تكن مرآة قد أبدت وإن تكن مرآة، قال لو لم يقل قدم وصفه لزم ماذا؟ لزم حدوث، يعني لو لم يكن متصف بالقدم لزم أن يتصف بالحدوث، ضرورة أن كل موجود لا بد أن يتصف بأحدهما. طيب ولو اتصف بالحدوث لأدى ذلك إلى الدور أو التسلسل، بمعنى لو كان حادثا نحتاج إلى محدث ومحدث يحتاج إلى محدث فيؤدي إلى التسلسل وهو محال، أو إذا رجعنا إلى الأعداد اللي هي من قبل لا أدى ذلك إلى الدور وكلهما محال. ثم قال لو أمكن الفناء لانتفى القدام، ثم أشار إلى البرهنة على الصفة الثانية من صفات ما هي صفة القدم. ما البرهان على كون ربنا عز وجل موصوف بالقدم؟ هو أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، لأن أي موجود إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا لابد، فإن كان لوجوده نهاية فهو الحادث، وإن لم يكن لوجوده نهاية فهو القديم. فلو اتصف الله عز وجل بالحدوث لكان لوجوده نهاية، إذا كان لوجوده نهاية فهو يحتاج سبحانه وتعالى إلى موجود، وموجده يجري عليه لا يجري عليه فيكون لوجوده نهاية، وهكذا ذلك الموجود يحتاج إلى موجود، فيؤدي الأمر دائما إلى مسألة التسلسل ومسألة الدور وهما محالان، وما أدى إليهما محال فيثبت نقيض المحال ووصف ربنا عز وجل بصفة القدم. قال بصفة البقاء يعني البقاء. قال لو مثل الخلق حدوثه حدث، وهذا هو القرآن على وصف ربنا عز وجل بالوحدانية، ولم يكن غناء لو لم يكن لو مات الخلق حدوثه حتى نعم. طيب يعني أشار بهذا البيت إلى وصف الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، بمعنى أنه سبحانه وتعالى لو لم تكن له هذه الصفة وهي صفة الوحدانية وهي صفة مخالفة للحوادث، لقنا من صفاتها عز وجل أنه مخالف للحوادث، فلو ثبت ضد هذه الصفة وهو مماثلة للحوادث لكان جاريا عليه ويجري على الحادث، ضرورة أن كل مماثل بشيء يجري عليه ما يجري عليه، فلو كان سبحانه وتعالى مماثل للخلق لجرى عليه ما يجري على الخلق، ماذا يجري عليه؟ أي لجرى عليه أن له موجد يوجد، وذلك الموجد يحتاج إلى موجد وخالق، وهكذا فيؤدي الحال إلى مسألة الدور والتسلسل ومحالة، فما أدى إليهما محال وهو مماثلة الأرض على خلقه، فيثبت ضده ماذا ضد المماثلة؟ وهو مخالفة الحوادث، هذا معنى قوله لو مات الخلق أو انحتم حدوثه. قال لو لم يجب السكون هنا له افتقر، أشار بهذا البيت إلى البرهان على وصف الله سبحانه وتعالى بالغنى، ثبت أن الغنى وصف لله سبحانه وتعالى ثابت يجب علينا أن نعتقده فيه عز وجل. ما هو البرهان على ذلك؟ على الطريقة المنطقية، وبرهان على ذلك أنه لو لم يكن موصوفا بالغنى لكان مفتقرا إلى سواه، فإما أن يكون مفتقرا إلى مخصص، وإما أن يكون مفتقرا إلى محل، لأنه إذا كان صفة فلا بد لها من محل تتجلى فيه، وإذا كان محلا غير، وإذا كان ذات غير قديمة فلا بد لها من محدث يحدثها، لأنه إذا لم يتصف بالغنى عن المحل وعن المخصص لكان مفتقر، ولو كان مفتقر يحتاج إلى محدث، ومحدثه يحتاج إلى محدث، وهكذا إلى ما لا نهاية له من مسألة التسلسل أو الدور، وهما محالان وما أدى إليهما محال، فثبت نقيض ذلك، وهو كون الله عز وجل مصنع ولاية الناس والفقراء إلى الله، والله غني عن المحاله. لو لم يكن بواحد لما قضى، أشار بهذا البيت إلى برهان وحدانية الله عز وجل. سبق أن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الواحد في ذاته وفي صفاته وفي خاله، ما هو البرهان المنطقي على ذلك؟ على إثبات وحدانية الله عز وجل. يقول: لو لم يكن بواحد لما قدر، المعنى لو لم يكن واحد سبحانه وتعالى بل كان معه الثاني لما قدر على إيجاد العالم، لأنه إذا كان معه الثاني فإنه سينازع روح السلطة، فإذا أراد شيئا عاكسه ذلك الثاني، وحينئذ لا يوجد هذا العالم الذي نراه، إما أن لا يوجد وإما أن يوجد باختلال، والعالم قد رأيناه في غاية الإتقان وفي غاية الحكمة والنظام، فدل على أن الذي أوجده واحد لا شريك له. قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بمعنى لما وجدتا قطعا أو وجدتا على شكل فاسد، فيقع الاختلال في السماء وفي الأرض وفي الكواكب وفي النجوم وفي البر والبحر وفي الناس، مع أن هذا غير مشاهد، بل المشاهد عكسه، وهو وجود هذا العالم على نظام دقيق وبحكمة بالغة، فدلت على أن الذي أوجد هذا العالم واحد يتصرف سبحانه وتعالى كما يشاء، لا ينازعه أحد من خلقه، كما قال الله عز وجل: ولعلى بعضهم على بعض. قال: لمن يكن في يمينه عليه. ثم أشار إلى البرهان على صفة الحياة والعلم والإرادة والقدرة، فقال: ولم يكن حي مريد عليما وقادرا لما رأيت عالما. فجمع هذه الصفات الأربعة: حي مريد عالم قادر لبرهان واحد، وقال: لو لم يكن متصفا بهذه الصفات لما رأيت هذا العالم، لو لم يكن الله حيا وقادرا ومريدا وعالما، هل يمكن أن يوجد هذا العالم في سمائه وأرضه وبره وبحره وبشره ودوابه وشجره؟ لا يمكن أن يوجد، لأن فاقد الشيء لا يعطي، لأن هذا العالم ناتج عن حياة، إذا لا بد لصانعه وخالقه أن يكون حيا، هذا العالم فيه حي فيه حياة، ولا يمكن أن يوجد إلا من طرف حي موصوف بهذه الصفة. كذلك في هذا العالم قدرة تتجلى، قدرة عظيمة، مظاهرها عديدة، في كل شيء له آية، كل شيء من أشياء هذا الكون فيه قدرة، مظاهر قدرة، إذا فموجد هذا الكون لا بد أن يكون عنده قدرة. هذا العالم مبني على العلم، إنه لا يمكن أن يوجد عالم بهذا الإتقان وبهذا النظام ولا يوجد عند موجده علم، إن كل ما في هذا الكون يدل على أن من أوجده عالم. وكذلك في هذا العالم مظاهر الإرادة، اللي هي صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، إذا رأينا في هذا العالم علما وأثر إرادة، رأينا في هذا العالم علما وأثر إرادة وأثر قدرة وأثر حياة، فلا بد لهذا الذي خلق هذا الكون أن يكون متصفا بهذه الصفة. مثلا هذه المسجلة التي أمامنا فيها حديد وفيها عاج وفيها خيوط، لا بد أن يكون عند من صنعها هذه المواد، لا لا بد أن يكون عنده عاج، ولا بد أن يكون عنده حديد، ولا بد أن تكون عنده خيوط، لو لا يمكن أن يوجدها وليس عنده هذه المواد، لا يمكن أن يوجدها وما عندهش هذه المواد، لا بد أن تكون عنده هذه المواد. كذلك صانع الكتاب لا بد أن تكون عنده أوراق، لا بد أن يكون عنده يعني سلك يربط به هذه الأوراق، فلن يكون تكون عنده هذه المواد لما أوجد هذه المادة. كذلك هذا العالم فيه قدرة، فيه إرادة، فيه علم، فيه حياة، فلا بد لموجده وصانعه أن يكون منتظرا بهذه الصفات، لابد أن يكون متصفا بحياته، لابد أن يكون متصفا بقدرته، لابد أن يكون متصفا بإرادته، لابد أن يكون متصفا. لذلك قال لم يكن حيا مريدا عالما وقادر لما رأيت عالما، ولم تكن في هذه الصفات هل يمكن للعالم أن يوجد وهو محتوي ومشتمل على هذه الصفات؟ ثم قال والتالي في ست القضايا باطل قطعا. القضايا هنا التي سبقت كل مركبة مقياس شطي منطقي، القضية فيه تتركب من مقدمة ومن مقدم وتالي. المقدم هو الجزء الأول من القضية، والتالي هو الجزء الثاني. فقولنا مثلا لو لم يكن القدم وصفه، القدم وصفه هذا هو المقدم، لزم حدوثه هذا هو التالي، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا هذا هو المقدم، لما رأيت عالما هذا هو التالي. هذا هو القياس الشرطي عند المناطق وما تركب من وحد القضية، وهذه القضية مركبة من مقدم وتالي. إذن التالي يعود على القضايا الست التي سبقت، هذا التالي فيها هو لما رأيت علما، لزم حدوثه، لزم افتقاره، إلى آخرها المقدم. هذا التالي من قوله مثلا لو لم يكن قدام وصفه لزم حدوثه، لو لم يكن لو مثلا الخلق حدوثه حتم، حدوثه حتم، لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، افتقر هذه هذا هو التالي، لو لم يكن حي مريد عالم وعالم وقدر لما رأيت عالم لما رأيت هذا هو التالي. هذا التالي كله باطل، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى باطل، ما أدى إلى باطل فهو باطل. فأبطلنا هذا التالي من قضايا الست كلها، أبطلناها لماذا؟ أبطلنا هذا التالي لماذا؟ إنه أدى إلى باطل، ما أدى إلى باطل فهو باطل. وإذا بطلنا التالي لا بد أن نبطل المقدم، لأن المقدم لازم للتالي، وإذا بطل بأن المقدم ملزوم للتالي، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ولأن كذلك هذا التالي في القضايا كلها هو على كل حال مسبب، وإذا بطل المسبب بطل السبب، وهكذا هذا التالي جزاء، وإذا بطل الجزاء بطل الشرط، إن الجزاء لازم مقدم الشرط ملزم له وسبب، إن الجزاء لازم مقدم الشرط ملزم له وسبب. هكذا نبطل هذه القضايا كما رأينا ونحن نحللها، نبطل التالية منها فيثبت مقدمها، نبطل تاليها، فإذا بطل تاليها بطل أيضا مقدمها، وإذا بطل مقدمها ثبت نقيضه. إذا بطل التالي فيبطل المقدم، وإذا بطل المقدم فيثبت النقيض دياله. حين نقول لو لم يكن وصف الغنى له افتقار، لو لم يكن بواحد لما قدر، نقول في إبطال لما قدر لكنه قادر، فبطل التالي وهو انتفاء القدرة، فإذا بطل انتفاء القدرة بطل أيضا ما أدى إليها، وهو عدم اتصافه بالوحدة، فثبت نقيض عدم اتصافه بالوحدة وهو كونه سبحانه وتعالى واحدا. وكذلك لو لم يكن حيا مريدا عالما قادرا، لما رأيت عالما، لكن العالم مرئي أم غير مرئي؟ مرئي. إذا رأينا العالم فبطل ما يؤدي إليه وهو كونه سبحانه وتعالى غير متصف بهذه الصفات، فإذا بطل المقدم بإبطال التالي ثبت نقض المقدم. ما هو نقض المقدم؟ وهو كونه متصفا بالعلم والقدرة والحياة والإرادة. هذا هو. إذن هذه القضايا التالي فيها باطل، ولما أبطلنا التالي لا بد أن نبطل فيها المقدم، يعني المقدم دائم تابع للتالي في إثباته وفي نفيه، في إثباته وفي نقضه. وإذا بطل المقدم لا بد أن يثبت نقيضه. ما هو نقيضه؟ اللي هو ضده. حين نقول مثلا لو لم تكن الشمس طالعة لما كان النهار موجودا، لكن النهار موجود، لكن لما كان النهار موجود، لكن النهار موجود، فماذا أثبتنا هنا؟ أثبتنا وجود النهار. فإذا أثبتنا وجود النهار لا بد أن نثبت وجود الشمس. ولو قلنا لو لم تكن الشمس طالعة لما كان النهار موجودا، لكن النهار غير موجود، فإذا الشمس غير طالعة، الشمس غير طالعة، وهكذا. هذه الطريقة التي يقع بها إبطال هذا النوع من الفروض، من الفروض التي تفرض فردا، تفرض فردا. ثم قال وبهذا نكون قد تكلمنا مع المؤلف رحمه الله على إثبات صفات أو كثير من الصفات الواجبة لله سبحانه وتعالى. ولئن قال أن من حسن ما ذكر المؤلف إلا السمع والبصر والكلام، أما الصفات العشرة فقد ظهر المؤلف رحمه الله تعالى على إثباتها لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا عن طريق المنطقية.